أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فقال آدم وحواء بعد الخطيئة: يا ربنا، ظلمنا أنفسنا بالأكل من الشجرة، فخالفنا نهيك وأطعنا الشيطان، فاغفر لنا ذنوبنا، وإن لم تتداركنا برحمتك لنهلكن. وهذه سنة لكل مذنب، ومن تاب تاب الله عليه، ولو لم تكن التوبة أحب شيء إليه ما ابتلى بالذنب أعز الناس عليه. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فقال الله لآدم وحواء: انزلا من الجنة إلى الأرض، وسوف يستمر العداء بينكم يا بني آدم لحكمة أرادها الله، فاستقرار سكناكم في الأرض ومتاعكم من الطعام والشراب واللباس فيها إلى وقت وفاتكم، فالآجال معلومة والأرزاق مقسومة. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. في الأرض حياتكم وفيها مماتكم وبباطنها قبوركم ومنها تخرجون للحساب، فالأرض أمكم حملا ووضعا ومعاشا. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم، قد هيأنا لكم لباسا لأجسامكم يواري عوراتكم من القطن والوبر والصوف وغيرها، وريشا للزينة والجمال، ولباس الإيمان والعمل الصالح أحسن من هذا اللباس، لأنه باق دائم، وكلا اللباسين علامات على القدرة وجزيل النعمة ووافر المنة وزيادة اللطف. عسى أن تذكروا فضل الله فتشكروه وتعبدوه ولا تكفروه. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. يا بني آدم، احذروا أن يغويكم الشيطان كما أغوى آدم وحواء من قبل حتى أخرجهما من الجنة، فالعداوة مستمرة بينكم وبينه، وهو الذي كان السبب في خلع اللباس عنهما وظهور عورتهما، والشيطان وأعوانه يرونكم ولا ترونهم، فاستتروا وتحفظوا واذكروا اسم الله، وقد قضينا أن الشياطين أنصار وأعوان للكافرين، فلا يأمرونهم إلا بشر. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، أتقولون على الله ما لا تعلمون. وإذا عمل هؤلاء المشركون فاحشة كالطواف بالبيت عراة وتقديم النذور للأوثان ونحو ذلك، احتجوا على عملهم بأمرين: بأنه فعل الآباء فقلدوهم، وبأن الله أمرهم بتلك الفاحشة فسكت عن تقليد الآباء لأن الكلام صحيح، واعترض على كذبهم في أن الله ما أمرهم بها، وبين أن الله لا يأمر بهذه الفواحش جل في علاه، فكيف تنسبون إلى الله ما لم يقل ويأمر به، وأنتم لا تعلمون صحة هذا القول بدليل منقول ولا بتوجيه مقبول، وقد نزلت هذه الآية في طوافهم بالبيت عراة. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. قل لهم أيها الرسول إن ربي لم يأمر بالفحشاء وإنما أمر بالعدل والحق، واقصدوا الله إذا توجهتم في الصلاة وأخلصوا له العبادة كما أنشأكم من العدم يحييكم من الرمم ليحاسبكم على أعمالكم. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. وأنتم قسمان: قسم وفقهم الله لطاعته واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، وقسم أضلهم الله لسوء نياتهم لأنهم جعلوا الشياطين أحبابهم وأنصارهم من دون الله فأطاعوهم بمعصية الله ولبسوا عليهم الأمر فظنوا أنهم على صواب وهم على ضلال مبين.